والحكم والسلطان على ما تقتضيه مصلحة الدين والإسلام. ومن هذا يظهر بجلاء أن الاعتداء الذي استهدف كنيسة للأقباط في مصر ونصارى يتعبدون فيها عمل إجرامي وظلم وعدوان تحرمه الشريعة الإسلامية ولا تقره، وهو قتل للنفوس المعصومة المحرمة بغير حق، وعمل إرهابي يناقض روح الإسلام ومبادئه التي قامت على العدل ومعاني الرحمة والوفاء بالعهود ونبذ البغي والظلم والعدوان. أيها المسلمون، بقدر ما نال العالم من التقدم والمعرفة، بقدر ما أوغل في العنف والوحشية والصدام والنزاعات والعصبية والحروب، في خريطة غاب العقل عنها وتلاشت قيم التسامح فيها وتضاءلت فرص التعايش السلمي عليها. وليس غير الشرع الحق والعدل والعقل والإنصاف والحوار وحسن الجوار طريقا يصار إليه كي يلجم التعصب المقيت والتمييز البغيض والهمجية والوحشية، ويعيش الناس في سلام وأمان، وتحفظ عليهم دماؤهم وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم. وتلك مسؤولية تناط بالقادة والساسة وأهل الكلمة والنفوذ في العالم، بيد أن من لم يتجرد للحق ولم يتعالى على حظوظ النفس وحب السيطرة وفرض الهيمنة، ولم يستطع أن يكبت آثار العداء الكامن، فلن يرتجى منه أن يحقق للعالم سلاما ولا للناس أمانا. ومصير الخلق إلى الله لا إلى العباد، ولن يفلت ظالم من عقاب ولا قاتل من حساب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، العزة والمناعة والقوة لله تعالى ولمن كتبها الله له، فابتغوا عند الله العزة وانتظموا في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة والغلبة. ومن يكن الله معه فمعه الجند الذي لا يغلب، والعز الذي لا يسلب، والملك الذي لا يرهب. وتمسكوا بشريعة الإسلام والتزموا بها حق الالتزام، ولتكن حياتكم مقرونة بالدعوة، والدعوة مقرونة بالقدوة، والقدوة مقرونة بالعلم، والعلم مقرونا بالحكمة، والحكمة مقرونة بالصبر، والصبر مقرونا بالاحتساب. ولا تشوهوا بهاء الإسلام وجلاله وجماله وكماله بأفعال شاذة وفتاوى نادة وسلوكيات خاطئة وأخلاق سيئة تأباها نصوصه وترفضها مبادئه ومقاصده وتردها وسطيته وسماحته ورحمته ويستغلها خصومه لإنصاق التهم به وتشويه صورته وتنفير الناس منه وتهييج العداء ضده. جعلني الله وإياكم أنصارا للحق، قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، وحمانا جميعا من مزالق الأهواء المضلة، والفتن المدلهمة. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، ودمر الطغاة والمعتدين، ودمر الطغاة والمعتدين، ودمر الطغاة والمعتدين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عم بالأمن والرخاء والاستقرار جميع أوطان المسلمين يا رب العالمين، واحفظها من الفتن والمحن والبلابل والقلاقل والزعازع يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها يا غني يا كريم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم واعده إلينا، اللهم واعده إلينا سالما معافى عاجلا غير آجل يا رب العالمين، ومن عليه بالصحة والعافية والسلامة يا كريم. اللهم وفق ولي عهده ونائبه الثاني لكل خير يا رب العالمين، ومتعهما بالصحة والعافية يا كريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.